نعم، وهذا الإسناد لا بأس به، وقد جاء هذا الحديث من طرق أخرى. نعم، ولعلنا نقف عند هنا. آمين. السلام. السلام. من هو؟ إيه نعم أحسن، هو الثقة الخطيب. جميل جميل، إذن هو ثقة، إذن هو ثقة ومئتي، نعم إذن هو ثقة. نعم أحسن لكم، تفضل. أحسن الله لكم ونفع بإذنكم. هذا سؤال يسأل عن سجود التلاوة، هل هو واجب؟ سجود التلاوة واضح أنه ليس بواجب، والدليل على ذلك عمه في البخاري، قال إن الله عز وجل في اليوم في الخطبة عندما قام سورة النحل نزل وسجد، في الجمعة الثانية عندما تكزن الناس يعني تهيأوا للسجود قال إن الله لم يكتب علينا السجود بحضور الصحابة، فواضح أنه ليس بواجب لكن سنة مؤكدة. نعم. وهل في مقام التعليم يسجد المعلم والطلاب؟ نعم يسجد، نعم يسجد. القارئ يسجد، كان المدرس هو القارئ يسجد، يسجد من خلفه. نعم. يسأل عن القنوت في الوتر، هل هو سنة دائما؟ القنوت في الوتر لا، ليس سنة دائما، إن أردت أن تقنط فبها، وإن أردت أن لا تقنط فأيضا. نعم لا بأس. سؤال آخر يتعلق بالقنوت لكن بالنوازل، هل يستمر فيه ويقنط شهرا أو يستمر في القنوت ما دامت النازلة؟ وما صفة القنوت وأحكامه باختصار؟ بارك الله فيكم. القنوت النازلة طبعا يعني هو مشروع ثابت في الصحيح. نعم. لكن إذا استمرت النازلة، طبعا بعض أهل العلم قال شهر، وأحيانا تستمر النازلة عقود ليس شهر، عقود متطاولة مثل نازلة فلسطين، فهذه يقنت يعني شهر ونحو ذلك، إن استجد شيء يقنت، إن اشتد الأمر مثلا لا سمح الله يقنت. نعم. والسنة طبعا يدعى لأن في الدعاء النازلة يدعى أن الله عز وجل يرفع النازلة، يدعى لهؤلاء الذين نزلت عليهم النازلة بأن الله عز وجل يرفعها عنهم. نعم. أحسن الله عليكم، حياكم الله. الله يحفظك. نعم. والله الأصل إثبات السلف كانوا يثبتونها مثل العز، والله هو العز، العز من العزيز، لكن مثل ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، هو ما بيه شيء موفوق كما تعلم، فهذه نعم السلف تركبوه في مصنفاتهم وأن الكرسي موضع القدمين. نعم. أو بؤية ما تكون إلا جهرة، هذه بؤية لن ترى، هذا عندما طلب يعني كل مؤمن يرى الله عز وجل ممكن أن يراه في منامه ويراه معنا في قلبه، في المسلم هو طلب شيء آخر، طلب الرؤية الحقيقية، الرؤية إذا أطلقت تنصرف للرؤية الحقيقية، أنت ترى مثلا الله المثل الأعلى، أنت ترى الجدار، ترى الجدار، هذه رؤية. موسى طلب الرؤية عيانا، الرؤية الحقيقية هذه إذا أطلقت الرؤية، وإلا الرؤية أن كل مؤمن يرى الله في قلبه جلاله وعظمته، هذا نعم ممكن، هذه رؤية منامية، ثبت أن رسول عليه الصلاة والسلام كما مر علينا رأيت ربي في أحسن صورة. نعم.